بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. فحياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله، وأرحب بالأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. وكنا حفظكم الله قد توقفنا في الحديث عند القاعدة 89، عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم الكلام والإشارة إلى أن حفر البئر بغير ملك عدوان يضمن به حينما يسقط فيها إنسان أو بهيمة فيضمن. نعم. سبق الإشارة إلى هذا، وأنه فرق بين أن يكون بسبب أو مباشرة. ويقولنا إذا حفر إنسان، من ذلك من صور أيضا التي لو أن إنسان حفر بئرا عدوانا، فإنه سبق معنى أنه إذا تلف فيها شيء ضامن. لكن لو أنه حفر بئرا ثم جاء إنسان ودفع فيها حيوان إنسان أو دفع إنسان، من يضمن، الحافر أو الدافع؟ الدافع، نعم، الذي هو المباشر، تقديما للمباشرة على السبب. وهو عندهم قاعدة بالضمان، إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة، لأنها أتم وأنصق، أتم وأنصق. إذن هذه مسائلها واضحة وتبينت. يعني من ذلك أيضا أن يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير. فالإنسان قد يحتاج إلى إشعال النار، لكن لما أن أجج هذه النار في ريح هواء وأشعل النار، طارت هذه شرارة واحترق احترق شيء منزله ومنزل جاره، أو احترق مثلا بعض مثلا ممتلكات جاره بسبب الريح العاصف، ايش نقول؟ يضمن ولا ما يضمن؟ طيب يقول أنا أليس لي تصرف في بيتي، وأنه أنا أوقد النار في برد، يقول الآن الوقت برد وأنا أوقدت النار لاستدفاع بها، لو قال هذا ايش نقول؟ ومعروف الريح موجودة الآن. نعم. الريح موجودة، يعني فهو أوقدها وقت الريح، فيكون فعله ماذا؟ يعني يكون لأن هذا نعم. ثم أيضا في باب الإتلاف، في باب الإتلاف في هذه الحال الحقيقة ما يشترط في مثله، يعني بل لا يشترط التكليف. لو أنه وقع من إنسان ليس مكلف فإنه يضمن. لو إنسان مثلا أتلف مال الغير ضمن ذلك ولو كان غير مكلف من صبي ومجنون. فلهذا نقول حينما يفعل شيء ليس له فعله فإنه يضمن، لأنه أججها في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى تلاف من الغير فيضمن، لأنه تعدي. والقاعدة أن الإتلاف يضمن به، لا بد أن يعزى إلى سبب، يعزى إلى سبب، إلا إذا كان ليس هنالك سبب يعزى إليه، وأن الأمر مجرد يعني قد يعني وقع قدرا منه سبحانه وتعالى بلا تسبب من الإنسان، مثل ما تقدم نزلت به يعني صاعقة، نزل به ريح، نزل به مطر وأتلفت، فهذا الأشي. أو أنه جاءت الريح مثلا من بيته وأزالت شيء من بيته وسقط على بيت جاره، نقول ما يضمن، ولو أن الذي أتلف هو مالك، لو أن مالك أتلف مال غيرك ما تضمن، لأن هذا أمر ليس من فعلك، ليس من فعلك. نعم. أحسن الله عليكم. إن سمحت لي، في الحلقة الماضية كنا قد تكلمنا عن قضية حفر البئر بغير ملكه. نعم. عدوانا، وذكرتم حفظكم الله أنه قد تختلف صورة الاستراحات وما يقع فيها. نعم. عن صورة أن يكون الشخص يحفر شيئا في ملكه. نعم. فلو تفضلتم أحسن الله عليكم بإعادة الحديث. قصدي من هذا أن الذي يكون في بيت الإنسان. نعم. في بيت الإنسان. نعم. فهذا مثل ما تقدم يجب عليه أن يعلم من دخل أن في هذا مكان بئر، في هذا المكان مثلا حفرة، في هذا المكان ماء إذا كان على الطريق. لكن لو أنه مثلا عنده بئر ما عليها علامة، ما عليها علامة، وكان هو مثلا دعا ناس إلى مناسبة إلى بيته في منزله، إذا دعاهم إلى المجلس، لكن أحدهم راح وتمشى في بستانه وسقط في بئر، ولو كانت البئر مثلا ما يضمن. لأن هذا في الحقيقة يعني تفريط من ذاك، ولا تفريط من صاحب المنزل. صاحب المنزل دعاه إلى بيته وإلى منزله وإلى هذا المكان، وهو في الحقيقة ذهب باختياره إلى هذا، فلا ضمان. فالمقصود إذا كان شيء في الطريق وحصل في التفريط، وكذلك مثل ما تقدم إذا كان مثلا في الاستراحات، استراحات المسابع، هذه لو أن إنسان مثلا عند استراحة ويجيرها ثم تلف بها صبي أو جارية صغيرة أو صغيرة أو تلف بها صغير أو كبير وغرق أو مات، لا ضمان على صاحب الاستراحة إلا إذا كان هذا قبل استئجارها، قبل استئجارها. مثلا يعني أن يكون صاحب الاستراحة مثلا موجود، أو يكون وكيله موجود مثلا الحارس، ثم دخل مثلا إنسان مثلا معها أطفاله مثلا إلى هذا المكان، وكان المسبح مثلا غير محكم وغير مغلق وما أبلغهم بالشيء هذا، ثم أدخلهم بذلك وكان غير واضح ثم هلك، فإنه يضمن، لأن الواجب عليه أن يعلمهم بذلك، أو الواجب عليه أن يحكم المانع وأن يضع عليها سياج، ولأنه في الحق لا زالت تحت تصرفه. إلا إذا كان الصبي مثلا، هذا الصبي كان مثلا مع يعني معه مثلا معه ولية، مثلا معه والده أو والده، مع إنسان، ثم كان التفريط مثلا من ولية، في هذه الحالة لا ضمان. المقصود أن الشيء مبني على التفريط. وعلى هذا نقول، مثلا إذا استأجر الإنسان استراحة ثم تلف بها إنسان، يكون الضمان على حسب التفصيل على المستأجر نفسه لا على المؤجر. فعلى هذا لو إنسان استأجر بين استراحة ثم دعا أناس في الاستراحة التي استأجرها، دعا أناس ثم كانت وكان هذا المسبح أو هذه البئر أو هذه الحفرة في الطريق، فتلف بها إنسان هو ما أعلمه بها وقد استأجر دخل وكان في الطريق، نقول يضمن المستأجر نفسه، لأن الآن مالك للمنفعة، فينقطع عن المؤجر وصاحب الاستراحة. نعم. إذن الحديث حفظكم الله عن تأجيج النار انتهينا منه. نعم نعم نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كان المال محتبسا وعادته الانقلاب. أحسن، محتبسا. محتبسا أحسن الله عليك. يعني حبسه. نعم. نعم. أو كان المال محتبسا وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه. كذلك لو كان مثلا إنسان عنده مال مثل عسل مثلا يسيل، مثل يسمون زق العسل مثلا، أو مثلا فيه لبن أو ما أشبه ذلك ما يسيل، وجاء إنسان وفتح فتح هذا الإناء أو القربة مثلا فسال العسل، نقول يضمن لأنه زال احتباسه في الغالب. أو مثلا كان عنده مثلا عش مثلا، أو كان فيه قفص فيه طائر، وجاء إنسان وفتح القفص ثم طار هذا الطائر، فإنه يضمن لأنه من عادة الطائر أنه يزيل من قفص. لكن إذا كان صاحب القفص من عادته يفتحه، وهو يعود إلى مكانه وفتحه إنسان آخر، فهذا هل يضمن؟ لكن نقول يراعى ينظر، فإن لم يعض ضمن وانتهى الأمر. نعم. نعم. مش بعد. نعم. ثم قال: وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن. نعم. كذلك سواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن، بمعنى أنه مثلا يعني كان مثلا يعني مثل الطائر مثلا، ما له اختيار، لكن الحر لو إنسان مثلا كان إنسان عند إنسان حابس الإنسان وراءه حابس إنسان في قفص، وجاء إنسان وفكه نعم، فيقول هذا له اختيار، إن شاء هرب وإن شاء جلس. بعضهم قال إذا كان له اختيار فلا يضمن، لأنه ما مو بطائر مو بيطير، لكن إذا كان ما له اختيار يعني ما له قصد ولا إرادة مثل الطائر فهذا يضمن. وإن كان له اختيار مثل إنسان مثلا محبوس في مثلا أو غيره، يعني قد يكون إنسان مثلا محبوس بحق، حبس إنسان مثلا بحق أو مملوك مثلا وحبسه ثم قالوا لا يضمن، قالوا لأنه له اختيار، لكن هذا في نظر الحقيقة لأنه أزال عليه، لأن حبسه بمثابة الضمان في الحقيقة، نعم، مثابة الضمان أو وسيلة إلى ضبط الحق أو الوصول الحق، فأزال هذا الشيء الذي به الوصول الحق. فالأظهر والله أعلم أنه كما قد نصنف مطلقا، سواء كان الاختيار مطلقا أو لم يكن. نعم. انتهت حفظكم الله. نعم. القاعدة 89 ونبتدئ بالتي بعدها. نعم. قال المؤلف: القاعدة 90: الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: يد يمكن أن يثبت باستيلائها المال الملك عفوا، فينتفي الضمان عما يستولي عليه سواء حصل الملك به أو لم يحصل. نعم، هذه كما سيأتي في كلام صنف رحمه الله الأيدي ثلاثة، وتقدم رحمه الله في القاعدة قبلها أن نصب الضمان عقد، وتقدم أيضا في كلام صنف كما تقدم في العقود، وأن العقود فيها تفصيل، وأن في شيء يضمن وشيء لا يضمن، سبق الإشارة إليه، وأنه مثل ما لو مثلا باعه شيء ثم حبسه ولم يعطه إياه فإن الضمان يكون على البائع لأنه منع من ذلك، ويكون ضمان عقد من جهة أنه منع، وإن مكنه مثلا من الاستيلاء عليه فإنه ثم تركه. لو إنسان اشتريت من إنسان سيارة مثلا أو جهاز ثم مكنك من أخذه وتركته عنده ثم احترق المحل، الضمان عند من؟ على من؟ على المشتري. ماذا؟ لأنه مكنه من الأخذ، لأن الضمان يكون بالتمكن من القبض لا مو بالقبض. صحيح مسألة فيها خلاف كثير، لكن صحيح يكون بالتمكن من القبض، الضم بالتمكن من القبض. ولهذا نقول مثلا الثمرة الآن في رؤوس النخل ما تضمن ولو تلفت ولو كانت ناضجة، لأنها تؤخذ شيئا فشيئا ما تضمن، ولهذا يتصرف فيها المشتري والضمان على من؟ على البائع. شوف، الضمان على البائع يتصرف فيها المشتري، عكس الصبرة الضمان على المشتري، الضمان على المشتري ولا يتصرف فيها، ولا يعني ما أنه لا يبيع حتى ينقلها، عكس الثمرة التي يبيعها لكن ضمانها على البائع. الصبرة لا يتصرف فيها وضمانها عليه، يعني لأنها صبرة مجموعة خالصة، ويعني كومة الطعام التي يعني يكفي في أنها محاجة الآن ومعروفة ويستطيع أن يأخذها. ولهذا نقول مثل ما تقدم الناس والضمان العقد من ذلك مثل ما تقدم، واليد كما تقدم في القاعدة قبلها، والإتلاف في القاعدة قبلها، واليد في هذه القاعدة. نعم. واليد يعني هو ذكر في القاعدة التي قبلها ثلاثة أشياء: عقد. نعم. تقدم ويد. واليد في نفس القاعدة التي ذكرها في القاعدة السابقة. نعم. والإتلاف، قصدي الإتلاف في نفس القاعدة هذه، واليد في هذه القاعدة في التسعين، في القاعدة التسعين. نعم. واليد ثلاثة، واليد المستولية ثلاثة على ما قال مستولية، يعني تستولي، ويعني ربما يكون لها شيء من الاستيلاء خاصة، بعض الأيدي لها قوة وقهر. نعم. قوة وقهر، وذكر منها اليد الأولى وهي الاستيلاء بالملك، الاستيلاء، ويأتي أن في التمثيل عليها أنها مثل استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب. نعم. نعم. ثم ذكر الثاني فقال: ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان. نعم، وكما سيأتي وينتفي عنها الضمان، وهذه الأيدي الأمينة. نعم. الأيدي الأمينة، كل يد أمينة فإنه لا ضمان عليها والملك لغيرها. نعم. نعم. ثم ذكر الثالثة: ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. وهذه كما سيأتي كلامها في العارية. نعم. في العارية، وسيأتي أيضا أن الصحيح أنه لا ضمان فيها، وتقدم أيضا لنا في قاعدة سابقة. نعم. نعم. أما الأولى فيدخل فيها صور، منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب وعكسه. نعم. هذه هي اليد التي يثبت باستيلائها الملك وينتفي الضمان. وأهل الذمة إذا دخلوا في بلاد المسلمين فإن عليهم حقوقا ولهم حقوق، يعني كما أن عليهم حقوق فإن لهم حقوق، فعليهم حقوق يجب عليهم يقوموا بها وأن يلتزموا بالشروط التي ألزمهم المسلمون بها من قبل أهل الإسلام، وأن لا يبدوا كفرهم وأن لا يخرج منهم ما يسيء إلى المسلمين وما أشبه ذلك من هذه الأعمال. فهذه فمن كان ملتزما بهذه الشروط فإنه مثل ما جاء أنه يبقى على العهد والميثاق. ولهذا ذكر العلماء العلوم في شروط العمولة التي شرطها عمر رضي الله عنه على المسلم، ومن لم يفي بهذه الشروط وخرج عنها فإن ولي الأمر ومن في حكمه من أهل الولاية يعاملهم بما يستحقون. وعلى هذا ماذا إذا كانوا على هذه الشروط فالواجب مثل ما تقدم الوفاء بالحقوق التي لهم، وكما أن عليهم حقوقا هم يلتزمون بها. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستيلاء الأب على مال الابن. كذلك أيضا استيلاء الأب على مال الابن، لأن الأب له انبساط وبسط يد على مال ابنه، فإن له أن يتصرف فيه ولهذا في الحديث المروي من طرق وحديث جيد: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك، قال: إن أولادكم من كسبكم خير ما أكلتم من كسبكم. وجاء حديث بهذا المعنى عدة عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: واستيلاء، ولو استولى الأب على مال ابنه فإنه لا ضمان عليه، ولو تلف المال فإنه لا يضمن الأب. وربما أنه حتى بمجرد الاستيلاء أو أنه أخذه في الحقيقة ثم تلف، حتى قيل إنه لو أخذها لا بنية التملك فتلف لا يضمن، ولو أنه مجرد استيلاء ولو لم ينوي فيه التملك فإنه لا يضمنه. نعم نعم أحسن الله عليك. إذن إذا كان الولد في بيته وأخرجه الأب من بيته وقال له: اخرج خارج هذا البيت، أنا والدك وأنا أولى الناس بمالك، وسأأخذ هذا البيت وسأبيعه وستذهب أنت إلى الشارع أو إلى أي مكان. نعم. هل في هذا؟ لا هذا المقصود، لأنه ذكر المؤلف أحسن الله إليكم: واستيلاء الأب، استيلاء الأب على مال الابن. إيه نعم، استيلاء أقول كل أب يستوي، المراد الاستيلاء اللي ما في ضرر. ولهذا لو أنه أخذ مال ابنه وأعطاه بنته، أو أخذ مال بنته وأعطاه ابنه، كل هذا حرام لا يجوز. المقصود القاعدة هذه أراد مجرد ما يتعلق بالضمان، أما ما يتعلق مثلا بمسألة الضرر هذا بحث آخر. ولهذا ذكر العلماء في تملك الأب في مال ابن الشروط. نعم. أنه ليس معنى ذلك أننا قلنا أنه يتملك أنه لا يتملك بحسب الهوى، لا. نعم. التملك على وجه لا ضرر فيه. فلو أنه كان له مثلا كان له مال والابن أو كان له بيت وقال: عطني بيتك وعطني مالك واطلع أنت أو زوجك وأولادك في الشهادة دولك منك، هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، لأن هذا ظلم وتعدي وأيضا فيه ضرر واضح، هذا لا يجوز. بل العلماء نصوا وهو الصحيح أن الولد إذا كان كبيرا ولا حرفة له ولا يستطيع التكسب فإن نفقته واجبة على أبيه على الصحيح ولو كان كبيرا. مع أن هذا في خلاف كثير من العلم، وأظنها قول الجمهور أنه لا يجب نفقته، لكن الصحيح أنه إذا كان لا يحسن التكسب، بعضهم أخرق مثلا وقد يكون كبير ووالده غني يستطيع النفق عليه، فإنه يجب عليه ينفق عليه ولو كان كبيرا. لكن لو كان يحسن التكسب وترك التكسب مثلا تكاسلا فإن هذا هو الضرر وقع على نفسه، فهذا لا تجب نفقته. فمن باب أولى إذا قلنا أن تجب نفقته على هذا الوجه، فكيف يأتي إلى ماله الذي هو يحتاج إليه والذي هو مكسبه ثم بعد ذلك يأخذه ويخرجه مثلا ويؤذيه ويقول اذهب إلى مالك؟ هذا لا شك باتفاق العلم لا يجوز. ولهذا كما تقدم لو أخذه على وجه يحصل ضرر عليه لا جاز، فكيف إذا كان ضرر متعدي لزوجته وضرر متعدي لأولاده؟ من باب أولى. أحسن الله عليكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وأما اليد الثانية، أي التي لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، قال: فيدخل تحتها صور، منها من له ولاية شرعية بالقبض ومن قبض المال لحفظه على المالك. نعم، هذه يدخل تحت صور، وهو من لا يثبت عليها الضمان، هنالك أيدي ينتفي عنها الضمان وإن كان لا ملك لها، من له ولاية شرعية بالقبض. إنسان له ولاية شرعية على إنسان، على يتيم مثلا، فيحفظ ماله، فهذا لا يملك المال، هذا واضح أنه لا يملك المال لأن المال لليتيم. نعم. لا، لو تلف المال في يده نقول لا ضمان عليه، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، ولأنه أمين والأمين لا ضمان عليه. ومن ذلك أيضا يعني من ذلك أيضا الوصي، إنسان وصي على قائم على وصية، ومن ذلك إنسان ناظر الوقف، الوقف إنسان مسؤول عن هذا الوقف يقوم بتصريفه. نعم. وللفقراء إنسان على هذا البستان وهو ناظر له، يأخذ هذا الثمر ويوزع على الفقراء المحتاجين بحسب نظر بحسب وصية الموقف. ففي هذه الحال نقول إنه لو تلف المال فلا ضمان، فإنه لو تلف لا ضمان على الناظر الوقف. إلا كذلك أيضا الوكيل، إنسان وكيل لإنسان، إنسان وكيل لإنسان، فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه إلا إذا كان الوصي، إذا كان مثلا ناظر الوقف بأجرة، أو كان مثلا الوكيل بأجرة، في هذه الحال إذا كان بأجرة في هذه الحال يضمن، إلا إذا كان لم يحصل ما حصل من تفريط في مثل هذا. المقصود أن من له ولاية شرعية فإنه لا يضمن لأنه أمين. أما من تلف مثلا، من تلف فإنه كما تقدم بشيء من التفريط فإنه يضمن في الجميع. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وإن رأيتم أن نتوقف عند هذا الحد لانتهاء وقت البرنامج، لا بأس. نعم. وعند كلام المؤلف فيما لا يثبت له الملك وينتفي عنها الضمان، أحسن الله عليكم. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن على ما قدم في هذه الحلقة من شرح مبارك، وأشكره على سعة صدره في تلقيه لمداخلتنا له في هذا اللقاء. والشكر موصول في الحقيقة للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك، وأشكرهم كذلك على مداخلاتهم وأسئلتهم التي أثرت هذه الحلقة، وكذلك أشكركم أحبة الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك أشكر زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.